إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب التداوي، مسألة نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، ونكتب ما بين قوسين الموت الدماغي، يعني نقل الأعضاء في حالة ما يسمى بالموت الدماغي. وكنا قبل قد خلصنا يا طلبة العلم إلى أن الموت الدماغي ليس موتا على الحقيقة، نعم، لأنه موت لبعض أعضاء البدن دون ماذا؟ دون بعض، ولا يجري على حقيقة الموت الشرعي الذي هو توقف جميع أعضاء البدن عن ماذا؟ عن الحركة أو عن الحياة. فالموت الدماغي ليس موتا على الحقيقة، نعم، كما سبق بيانه في الدرس الماضي. ونحن في بصدد مسألة نقل الأعضاء في حال ما يسمى بالموت الدماغي، ولا بد قبلها من ذكر مقدمتين هامتين. المقدمة الأولى وهي أحوال الموت الدماغي. والموت الدماغي ينقسم إلى ثلاثة أحوال: الحال الأولى وهي ما تعرف بالحياة النباتية. والحياة النباتية أدري هي التي يكون المرء أو المريض فيها قادرا على التنفس والحركة والقيام والغذاء، ولكنه فاقد القدرة على الإدراك والمعرفة ومن هنا اصطلحوا على تسميته بالموت أو بالحياة النباتية، لأن له حياة تشبه حياة ماذا؟ حياة النبات، يتنفس، نعم، يتحرك، يتغذى، ولكن ليس له إدراكا ولا معرفة. وذلك راجع إلى إصابة قشرة المخ بإصابة بالغة دائمة، بينما مناطق جزع المخ، قشرة المخ بإصابة بالغة، بينما مناطق جزع المخ تكون سليمة. يبقى هذه الحالة الأولى، وهي التي تكون فيها للإنسان حياة شبه كاملة ولكن من غير إدراك ولا معرفة، لكنه يتنفس، لكنه يتحرك، لكنه يأكل يتغذى، ولكنه يفتقد إلى الإدراك بسبب إصابة قشرة المخ، بينما جزع المخ يكون ماذا؟ يكون سليما. أما الحال الثانية فهي حال ما يسمى بموت جزع المخ، وهي التي ينعدم فيها وجود حياة للمخ، من توقف نشاطه الكهربائي، ومن عدم الحركة أو الاستجابة للحركة، ومن عدم تنفسه إلا بواسطة جهاز التنفس. هذه تسمى حال موت جذع المخ. قلت وإذا تلف أو مات جذع المخ تبعه موت ماذا؟ موت المخ كاملا. وهذه الحالة الايه؟ الثالثة. لا، ما هي موت جذع المخ بعده موت المخ، وبينهما فارق زمني يقدر بأربع ماذا؟ بأربع دقائق. يعني متى مات جذع المخ تبعه ماذا؟ موت المخ كاملا. نسأل الله السلامة والعافية. هذه المقدمة الأولى. هذا التقسيم مهم ومهم جدا في المسألة التي معنا، وهي مسألة فصل أجهزة الإنعاش عنه، هل يجوز أو لا يجوز. يبقى هذه المسألة تقسيم ماذا؟ موت المخ إلى ثلاثة أحوال. الحال الأولى هي إصابة قشرة المخ مع إدراك البدن وحياته وتنفسه وكذا، وهذه الحالة ما تسمى بماذا؟ بالحياة النباتية. أما الحالة الثانية فهي موت جذع المخ، وهي إصابة مراكز ماذا؟ مراكز الحس والشعور والكلام وكل مراكز البدن، واضح؟ ثم بعد ذلك موت المخ. المقدمة الثانية، وهي تحت عنوان أمر طبي، فتشخيص الموت وعلاماته الدالة عليه أمرا طبيا أو أمر طبي، عذرا، أمر طبي يقتضي بمقتضاه أو يبني بمقتضاه الفقهاء أحكامهم الشرعية، وهذا ما قررته المجامع الفقهية قررت أنه يتعين الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا الباب. وقد حددت بعض المجامع الفقهية عددهم بثلاثة، يعني لا يحكم له بموت جذع المخ إلا بتقرير ماذا؟ ثلاثة من الأطباء الثقات المهرة. بعد تقرير هاتين المقدمتين ننتقل إلى مسألتنا الآن يا طلبة العلم، وهي مسألة حكم رفع أجهزة الإنعاش في حالات موت جذع المخ، يعني إذا مات المرء أو مات مخه أو مات جذع المخ، هل يشرع أن نرفع أجهزة الإنعاش عنه أم يتعين بقاؤها؟ قلت والذي يترجح هو الجواز، فيشرع رفع أجهزة الإنعاش عنه، بل قد يتعين ذلك. لماذا؟ أولا لأن الأصل في الطب ماذا؟ هل الوجوب أم الاستحباب أم الجواز؟ الأصل في الطب الاستحباب، صحيح؟ قلت ذاك أن الأصل في الطب هو الاستحباب، وأن الطب متى لم تكن مصلحته راجحة نزل إلى مرتبة ماذا؟ الجواز. كما نص على ذلك أئمتنا أنه يشرع ترك الطب في ثلاثة حالات، أحوال عذرا. أما الحال الأولى إذا كان الإنسان في موت أو في مرض الموت وأن شفاءه لا يرجى، أو مصلحة شفائه ماذا؟ عديمة. تعلمون ما جرى للعلامة الشيخ ابن عثيمين في بلاد أمريكا لما طالبوا أن يستعملوا معه الطب الكيماوي في آخر عمره، وكان المرض قد تمكن من بدن الشيخ رحمه الله، فعلم أن مصلحة استعمال الطب الكيماوي لا تجاوز كم؟ 30%، يعني إمكانية التعافي به بهذا الطب الكيماوي لا تجاوز كم؟ 30%. فعندئذ رفض الشيخ رحمه الله أن يستعمل هذا الدواء. لماذا؟ لأن مصلحته ليست راجحة. فأهل العلم قالوا لنا في ثلاثة أحوال يشرع ترك الطب. الأولى إذا كان الإنسان في مرض ماذا؟ في مرض موت، لا يرجو ماذا؟ لا يرجو الشفاء، يبقى صبره على المرض ماذا؟ أكمل وأفضل، فيكون صبره على المرض أكمل وأفضل لما فيه من طلب كمال التوكل، كما في حديث من؟ المرأة السوداء، قال وإن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فجعل الصبر على المرض جزاؤه ماذا؟ الجنة. ثانيا الحالة الثانية التي يشرع فيها ترك الطب إذا كانت العلة مزمنة، والدواء موهوم النفع، يعني مصلحة الدواء ليست إيه؟ ليست كبرى، والعلة ماذا؟ والعلة مزمنة. الحالة الثالثة إذا كان يقدر على الصبر على المرض فلا يتضرر بدنه، يبقى هذه ثلاث حالات يشرع فيها ترك ماذا؟ طب ترى أن الحالة التي معنا يصدق عليها ماذا؟ يصدق عليها ما سبق. قلت الدليل الثاني مصلحة الطب غير راجحة، أن مصلحة الطب غير ماذا؟ إن الرجل مات بجذع المخ، إمكانية عودة الحياة إلى المخ كم؟ لا تجاوز 1، مش أقول بالمئة، بل 1 بالمليون وأكثر من المليون، لأن لم يثبت طبيا أن حالة ماتت بجذع المخ ثم عادت إليها الحياة مرة أخرى، هذا لم يحدث في تاريخ الطب إلا مرة واحدة في لندن، مرة واحدة وفقط. أن حالة طبية ماتت بجذع المخ ثم عادت إليها ماذا؟ الحياة مرة أخرى. لأنه متى ماتت الخلية المخية لا يمكن أن تعود إليها الحياة مرة أخرى، ولا يمكن استبدالها، لأن أعضاء المخ من الأعضاء الحساسة التي لا يمكن ماذا؟ استبدالها بأعضاء أخرى. هذا لم يكتشف بعد. يبقى إذا مصلحة الطب ماذا؟ غير راجحة. والفعل إذا غلبت مصلحته تعين، إذا غلبت مصلحته ماذا؟ تعين، يعني صار واجبا أو مستحبا. وإذا كانت مصلحته غير راجحة لم يتعين، لأن رب العالمين شرع لنا الواجب والمستحب لأجل ماذا؟ أن مصلحة الواجب والمستحب ماذا؟ راجحة، كما قال تعالى في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن الإثم أكبر، فصارت مصلحة الخمر والميسر ماذا؟ مرجوحة، فلذلك حرم. وكذلك ما أحل الله شيئا إلا كانت مصلحته ماذا؟ راجحة، لأن الله تعالى جعل شريعته مبنية على عدة وجملة أصول، من هذه الأصول التي انبنت عليها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى رفع الحرج، تمام؟ رفع الحرج، التيسير، رفع الأغلال، وكل هذا يفهم منه أن الله أباح ما كانت مصلحته راجحة ومنع ما كانت مصلحته ماذا؟ غير راجحة. وهذه مسألة بدهية، أنك لا تفعل شيئا إلا إذا كانت مصلحته كالتاجر، التاجر يرى أن الإتجار في هذه السلعة لا يساوي الجهد المبذول، يعني يشتريها ب90 مثلا وتباع ب100 ويبذل جهدا فيها يساوي هذه ليه؟ العشرة. يبقى أصبحت مصلحتها ماذا؟ عديمة. ماذا يفعل؟ يتاجر فيها؟ لا يكون عاقلا، إنما يتاجر في شيء إذا كانت مصلحته يبقى إذن هذه قضية مقررة وبدهية عقلية. فمصلحة الطب هنا راجحة؟ لا، ليست راجحة، لأن عودة الحياة إليه أمر يشبه ماذا؟ أمر يشبه المستحيل. فمن هنا تعين ماذا؟ تعين عدم استخدام الطب وترك الطب. أمهلوا حتى ننهي الباب. الجواب الثالث أن ترك الطب ها هنا فيه من مصلحة ماذا؟ تمام التوكل وكماله. فحسب الإنسان أن يحصل بالتوكل الأجر والمثوبة من بلوغ جنة الله عز وجل. رابعا، مصلحة غيره أغلب. يعني إيش مصلحة غيره أغلب؟ تعلمون أن أجهزة الإنعاش ماذا؟ قليلة، لا تكاد تكفي الحالات المطلوبة. فصرنا الآن ما بين مصلحتين، مصلحة مريض يمكن أن يجلس على سرير الإنعاش وتحت هذه الأجهزة فيطبب ويشفى ويصح، ومصلحة مريض وجوده تحت أجهزة الإنعاش يعتبر أمرا بلا طائل. فمصلحة من أغلب؟ مصلحة الأول. فيتعين رفع الأجهزة لأن مصلحة غيره ماذا؟ أولى. ونحن نعلم أنه إذا تعارضت مصلحتان قدمت المصلحة الأعلى، صحيح؟ إذا تعارضت مصلحتان فالمصلحة الأعلى نفعلها، فنقول مصلحة غيره أغلب لكون غيره ممن حياته راجحة، لكون غيره ممن حياته راجحة أولى منه بجهاز العناية المركزة. ذلك أن أجهزة العناية محدودة العدد، فحياة غيره المتيقنة، حياة غير المتيقنة أو الغالبة أولى من ماذا؟ أولى من حياته الموهومة. هذا رابعا. نقول خامسا، مصلحة حفظ المال، ذلك أن تكاليف العناية المركزة غالية، وغالية جدا وباهظة جدا. يعني أنا أعرف رجل جلس تحت هذه الأجهزة قريبا من 4 أشهر بلا طائل، ولم يحدث له في هذه 4 أشهر أي ماذا؟ أي تقدم ولا أي تغير طفيف على حياته. فلم يجن هذا الرجل من هذه 3 أشهر إلا ماذا؟ إلا أنه بذل مالا عظيما، إلا أنه بذل مالا عظيما. طيب أنت تشرب هذا بقى عشان ده ثقيل. واضح؟ فأقول من أن تكاليف العناية المركزة باهظة جدا، ومصلحة حفظ المال ها هنا إيه؟ أولى، لأن في مصلحة الإبقاء على حياته ومصلحة حفظ ماذا؟ المال. أي المصلحتين أعلى؟ مصلحة حفظ المال، لأنك يمكن أن تنفق المال ثم ماذا؟ ثم حياته لا تتحقق، يبقى أصبحت قد خسرت ماذا؟ مصلحتين معا، مصلحة حياتي ومصلحة ماذا؟ المال. يبقى مصلحة حفظ المال إيه؟ أولى، لأن تكاليف العناية المركزة فعلا في بعض المستشفيات تصل إلى أرقام إيه؟ إلى أرقام فلكية. فحفظ أموال المسلمين إيه؟ أولى، صحيح؟ من حياة موهومة. قلت وحفظ أموال المسلمين أولى من حياة موهومة مظنونة. سادسا، وفي رفع أجهزة الإنعاش من دفع مفسدة كبرى عنه وعن أهله وعن الأطباء، لطول ما هو تحت الأجهزة في معاناة نفسية لأهلي أم لا؟ في معاناة نفسية، لأنهم يرون أن هذه الأجهزة التي ركبت على بدني لا تحقق أدنى إيه؟ أدنى فائدة ولا مصلحة، يبقى معاناة نفسية لأهلي، واضح؟ ومعاناة للأطباء. فتعين دفع هذه المفسدة وعليه يشرع رفع أجهزة الإنعاش عنه في حال الموت الدماغي بلا ضمان طبي. يعني ايه بلا ضمان طبي؟ يعني هذا رفعت الأجهزة عنه الساعة ثم مات بعد دقيقة، لا يضمن الطبيب. يعني ماذا؟ لا يضمن الطبيب حياة الميت هذا، فيلزم بماذا؟ بمال وبغرامة، لأنه سيموت هذه الساعة. بذل الطبيب جهده أو لم يبذل جهده؟ وليس الذي فعله الطبيب يدخل في ماذا؟ في جملة خطأ الطبيب حتى يحاسب عليه. فليس نحاسبه مثلا كطبيب خلع السن السليمة مكان السن الايه؟ المصابة، صحيح؟ لأن السن السليمة تتميز عن السن الايه؟ المصابة. فلا وجه للاجتهاد هنا، صحيح؟ هل هنا وجه للاجتهاد؟ لا ليس وجها للاجتهاد، واضح؟ ليس وجها. ضمان الطبيب كالطبيب ترك شيئا في بطن المريض، هذا الطبيب يضمن لأن هذا خطأ، لكن الأمر الذي فيه رفع أجهزة الإنعاش أمر يخضع لماذا؟ لاجتهاد طبي، وطالما الأمر يخضع للاجتهاد فالمجتهد ليس إيه؟ ليس مخطئا، لأن الله جعل المجتهد أجرا على الدوام سواء أصاب أو أخطأ، فرب العالمين لم يخطئ، صحيح؟ فلا يجوز أن نخطئ نحن ماذا؟ الطبيب. ولذلك سيأتي معنا باب تحت عنوان باب ضمان الطبيب، متى يضمن الطبيب ومتى لا إيه؟ لا يضمن، لأن يجوز مقاضاة الطبيب ومطالبة الطبيب بالضمان إذا تحقق ماذا؟ خطأ الطبيب، كأنه خلع سنا سليما مكان السن الإيه؟ المصابة، هنا يضمن لأنه أتلف، صحيح؟ والأمر لا مجال فيه للاجتهاد. قلت وبهذا أفتت جميع المجامع الفقهية، بجواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت موتا دماغيا، ولكنهم جعلوا لذلك شروطا يجب اعتبارها. يبقى إذن يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت موتا دماغيا، ولكن بماذا؟ بشروط. الشرط الأول أن يكون الرجل ميؤوسا من حياته، ولا يوجد أدنى أمل في شفائه، أن يكون ميؤوسا من حياته ولا يوجد أدنى أمل في ماذا؟ في شفائه. ثانيا أن تكون جميع وظائف الدماغ قد تعطلت، وأن التعطل لا رجعة إيه؟ لا رجعة فيه، وأن التعطل لا رجعة إيه؟ فيه. ثالثا أن يكون ذلك بتقرير ثلاثة من الأطباء المتخصصين الثقات المهرة، هل يشترط أن يكونوا مسلمين؟ ها؟ هل يشترط أن يكونوا مسلمين؟ لما؟ الكافر ليس ثقة؟ ها؟ ما لا؟ يعني يشترط أن يكونوا مسلمين؟ أجب بنعم أم بلا؟ لا. طب ما الدليل؟ هذا الدليل؟ ما هو دليل؟ قل أنت رجل، ارفع صوتك بالله عليك، ما تحتج بفعل العالم يا رجل، هو شيخنا على رؤوسنا، ولكن ترى أنه يستدل له ولا يستدل به. قل رب العالمين قال فاسألوا أهل الذكر، وقوله أهل الذكر يصدق على من؟ على كل أهل الذكر، مسلمين كانوا أم كافرين، هذا وجه جاي غيره. صحيح، لو كان شرطا لنص عليه كما قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، صحيح، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لأن الأصل عدم الشرطية، فإذا كان من شرط ينبغي أن يكون هناك إيه؟ لكن هناك دليل أصرح من هذا، لا على الإسلام، ما تكلمت عن دليل الثلاث، لا ما هذا أريد، ما سبق هذا، تحسن اللفة والدوران، لا عبد الله بن أريقط في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رجلا كافرا في طريق ماذا؟ الهجرة، لأنه كان ماهرا بالطريق، بما دل على يجوز ماذا؟ على يجوز الانتفاع بعلوم الكافرين والمشركين على شرط أمنهم، أمن الفتنة من ورائهم. قلت أما شرط الثلاثة، أين تجد شرط الثلاثة؟ في كتاب الله أو في هدي رسول الله؟ أحسن، قل يا صالح. نعم هذا قريب. غير أنا أريد أن أسأل سؤالا، هل المشكلة عندي أنا في أذني أم المشكلة عندكم أنتم؟ ها؟ أجيبه، حتى إذا كانت عندي طلبت طبيبا لنفسي. ها؟ قل قل وارفع صوتك. ها؟ لا، مسألة من الصعب التواطؤ على الكذب هذه، لا ممكن، ها ممكن هذا، نقول لأنه أقل العدد الذين تطمئن النفس بماذا؟ أقل العدد الذي تطمئن النفس به. صحيح؟ يا لو جاءك رجل قال إيه خارج المسجد فيه كذا تطمئن، لكن جاء الثاني قال ما دريت بالمر بر المسجد بيه كذا، نفسك تطمئن إيه أكثر. فإذا جاء الثالث وقع إيه؟ وقع اليقين، لأن الثلاثة هو أقل العدد الذي يحصل به ماذا؟ بدليل جريان أحكام الشريعة أو أكثر أحكام الشريعة على هذا المعنى. كان إذا تكلم تكلم ماذا؟ ثلاثة. كان إذا سبح في الصلاة أقل ما يسبح كان ماذا؟ فليقل ثلاثا سبحان ربي العظيم، وهكذا في الروايات. فنجد أن لفظ الثلاثة عليه مدار الاطمئنان والوثوق. صحيح؟ فنقول ذاك أن العدد ثلاث هو أقل الجمع في لغة العرب، لا نقول الاثنين جماعة، إنما نقول للثلاثة إيه؟ كما قال في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة إيه؟ ركبة. صحيح؟ فأقل الجمع في لغة العرب ثلاثة، وهو أقل العدد الذي يحصل به الوثوق وتطمئن به ماذا؟ النفس. وعلى هذا كان مدار الشريعة فكان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سبح سبح ثلاثا إلى آخره. واضح؟ طيب، أما الإسلام فليس يشترط، لأن الأصل عدم الشرطية حتى يأتي دليل من الكتاب أو السنة، كما اشترط في الشهادة الإسلام، كما اشترط في الشهادة الإسلام فقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم مما يدل على أنه ليس مشترطا في ماذا؟ لأنه لما ينص على الشيء خاصة، لما أقول أنت يا محمد تدخل، يبقى هذا تفهم منه أن غير محمد إيه؟ لا يدخل. فلما قال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فلما طلب الإسلام في الشهادة دل على أن الإسلام ليس مشترطا في غير ماذا؟ ثانيا، وأن الأصل مشروعية التعامل مع المشركين فيما لا يدخل في معنى الموالاة، فيما لا يدخل في معنى ماذا؟ الموالاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم تجاريا، باع منهم واشترى ورهن متاعه عندهم وزارهم وكذا إلى آخره، بما دل على أن الأصل التعامل مع ماذا؟ مع المشركين، إلا ما كان داخلا في باب ماذا؟ الولاء، كمثل ماذا؟ المشاركة في أعيادهم، هذا يدخل في باب الايه؟ الولاء. قال تعالى والذين لا يشهدون الايه؟ الزور، يعني أعياد المشركين. يبقى هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث عموم قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون إن كنتم لا تعلمون. طيب سأجيب على هذا الإشكال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهم أهل ذكر تصدق عليهم الآية. رابعا كفى رابعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة ابن أريقط في الهجرة وهو كافر لما كان له من معرفة بالطريق. خامسا وأن الأمر قد دخل في باب الحاجة والضرورة. كيف دخل في باب الحاجة؟ لأنهم مما نؤمن به أن بعض الأطباء الكفر اليوم هم أمهر من من؟ من بعض الأطباء المسلمين. أنا أقول بعض أقول بعض تمام. ونحن نؤمن بهذا أن منهم من فاق بعض المسلمين في هذا الباب. فالأمر دخل في باب ليه؟ في باب الحاجة. والحاجة منزلة منزلة ماذا؟ الضرورة. تعلمون القاعدة الشرعية. هذه خمسة ايه أدل يشكل عمرو بإشكال ها. فيقول ألا يقاس هذا على الجهاد؟ وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في غزوة أحد تعلمون، وقال لا أستعين بمشرك على كافر. وشوف هنا كلمة مشرك على كافر يعني بأحد المشركين، يعني لا يجوز الاستعانة بماذا؟ بأحد المشركين، حتى لا يأتي أحد يفسد عليك الدليل يقول هذا في باب الاستعانة بجيش. أما إذا استعنا بخبراء منهم في الحرب فلا بأس يجوز. لا، الحديث قال لا أستعين بماذا؟ بمشرك. وما قال لا أستعين بالمشركين على الكافرين، بما دل على منع الاستعانة بماذا؟ بأحادهم في الحرب. فهل يقاس؟ تجيب يا زيد على عمرو. قل نعم. ايش الكفر ملة واحدة؟ وجه الدلالة ايه؟ لا لا لا، كأنك لم ترقب المسألة. يقول في الجهاد منعنا استعانة المسلمين بمن؟ ألا نمنع الاستعانة بهم في الطب كما منعنا في الجهاد؟ ونحن قلنا في الهجرة استعان بهم. يبقى أصبحنا الآن نتردد ما بين دليلين، هل نقيس الطب على الجهاد أم نقيس الطب على ماذا؟ على الاستعانة بهم في الهجرة. ما تقول؟ يعني يقول بأن الجهاد وضعية مخصوصة تمام، لأن الجهاد لا يتحقق إلا على شرط ماذا؟ فليقاتل في سبيل الله، والمشرك لا يقاتل في سبيل الله. فالجهاد يحتاج إلى نية خالصة هي التي يتحقق بها النصر. لذلك في أحد لما شابت نية الصحابة ما شابها لما شاب نية الصحابة ما شابها من طلب شيء من الدنيا كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل أن يقتل. ثم قام في حاجة في أحد، لأن جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نقص على عن جيش المشركين، وكان 700 يواجهون 3000، بل وكادت بعض طوائف المسلمين أن ترجع وتعود. يبقى كان في حاجة ها؟ استعانة يا رجل. طب ما هو الذي رد الرسول أيضا، هو الذي ردهم في أحد. ليه مع الفارق؟ أجب بقى هنا بقى هدى ده مناط المسألة. دعك من الكلام السابق احذفوه من مضبطة القلب. يبقى أنت ما قلت شيئا. أسمعتني قول أحمد. قل. هذا كلام جيد. قال إن إحنا هننظر في المصلحة، فالمصلحة متحققة في الاستعانة بماذا؟ ببعضهم، ببعضهم في باب الطب، لما كانوا أمهر ولما كانوا أعرف بالطب من بعض المسلمين. يبقى نقول هنا معنا جوابان الآن. جواب أحمد يقول فيه إن الجهاد يحتاج إلى نية للنصر والانتصار. ثانيا إن المصلحة ها هنا متعينة. ما تقول؟ نقول لأن باب الجهاد أحوط في أن يخونوا المسلمين وأن ينقلبوا عليهم، صحيح؟ باب الجهاد إيه؟ أحوط. يبقى إذن هذا وجه الإفساد القياس. عندك جديد؟ لو ما تكلمت بجديد ها؟ صحيح. نعم، يبقى قياس مع الفارق. جيد، لك فهم. طيب احفظ هذه النعمة عليك. قل يا رجل. ايوه احسنت، هذا هو فعلا الكلام. كيف تطرد القياس؟ رجل يحتج عليك بالقياس، يقول ولا يجوز دخول الحائض المسجد قياسا على الجنوب. فهو قياسه ازاي تفسد هذا القياس؟ نفرق ما بين الحائض والايه؟ نقول له لا، الحائض لا يمكنها ان ترفع حيضها بنفسها، لكن الجنب يمكن ان يرفع حيضه بايه؟ يبقى ده اسمه قياس مع الايه؟ مع الفارق. تمام؟ تقول الجنب تمام ليس كالحائض، الجنب صومه صحيح لكن الحائض صومها ايه؟ باطل. الجنب يطلق، الحائض لا تطلق. أفسدت القياس عن طريق ماذا؟ التفريق بين المقيس والمقيس إيه؟ يبقى هكذا نجيب على القياس الذي استدل به من؟ عمر. نقول ولا يقاس على الجهاد في منع الاستعانة، ولا يقاس على الجهاد في منع الاستعانة بالمشركين في الحرب، لأنه مع الفارق، لأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجوه، وذلك من وجوه. أما الأول فالجهاد يحتاج إلى نية وهي سبب النصر الأعظم، سبب النصر الأعظم هذه النية، كما قال تعالى فليقاتل في ماذا؟ في سبيل الله. وهذه النية مما تفتقد في مسألة ماذا؟ الطب. ثانيا أن أمن خيانته في الجهاد ليس كأمن خيانته في باب الطب، أن أمن خيانته في الجهاد ليس كأمن خيانته في باب الطب. ثالثا أن المفسدة في الجهاد هي النيل من أمة كاملة، ليست كالمفسدة في الطب. واضح الآن؟ طيب نأتي للشرط الرابع في مسألة رفع الأجهزة، أجهزة الإنعاش عن الميت موتا دماغيا. قلت مع اعتبار حاجة غيره التي هي أولى منه، مع اعتبار حاجة غيره التي هي أولى منه أو أولى من حاجته. وذلك بندرة الأجهزة أو قلة الأجهزة الإنعاش، وذلك بقلة أجهزة الإنعاش أو ندرتها. ولا يعتبر في هذا الباب بكون بعض أعضاء البدن تعمل كالقلب، هكذا نكون قد انتهينا من المسألة بجواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت موتا دماغيا، وننتقل لمسألة الباب وهي نقل الأعضاء من الميت، نقل الأعضاء من الميت وضع بين قوسين موتا دماغيا إلى الحي. هل يجوز أخذ الأعضاء من الميت موتا دماغيا فننقلها إلى بدن الحي أم لا يجوز؟ قلت والذي يترجح عدم جواز نقل الأعضاء، عدم جواز نقل الأعضاء في حال الموت الدماغي إلى الحي، وذلك للأسباب الآتية: الأول، الأصل عصمة بدن المسلم وحرمة هذا البدن، ولا يجوز انتهاكه إلا بمسوغ شرعي أكيد. ثانيا، أن الموت الدماغي ليس موتا على الحقيقة، فيكون في ذلك من إهلاكه بأخذ أجهزة بدنه من القلب أو الرئتين أو نحو ذلك، ولا يجوز إهلاك مسلم لحياة آخر. ثالثا، أن مسألة النقل مبنية على التوقع، يعني يقولون هذا الميت موتا دماغيا يتوقع موته صحيح، ولا يجوز بناء الأحكام الشرعية على التوقع، لأن التوقع ضرب من ضروب ماذا؟ الظن والتخمين، ولا يجوز بناء حكم شرعي على ظن وتخمين. رابعا، أن أمارات الطبيب في هذا الباب، أمارات الطبيب في هذا الباب لا تصل إلى درجة اليقين حتى يمكن العول عليها، حتى يمكن العول عليها. خامسا، أن الاحتياط في هذا الباب يتعين، والقاعدة الشرعية أن الاحتياط واجب. سادسا، احتمال الخطأ في تشخيص الطبيب وارد، يعني يمكن الطبيب يقول هذا مات موتا دماغيا ويكون تشخيصه ماذا؟ خاطئا، فاحتمال الخطأ وارد، وقد تخطئ أجهزة رسم المخ في هذا الباب. وفعلا كم الرجل أجرى أشعة والأشعة خرجت بأنه مريض بكذا وكذا، ثم بعد ذلك يثبت أنه ليس مريضا بهذا المرض. وأذكر وقد قرأت قصة من هذا الباب لرجل عاش أبوه معه معاناة، لشاب عاش أبوه معه معاناة لثلاثة أعوام كاملة كاملة، وهو يعالج ولده من مرض، ثم لما ذهب إلى طبيب آخر طالبه بإعادة الأشعة والتحاليل، فتبين أن ولده ماذا؟ لا يعاني من شيء. يبقى احتمال التشخيص أن يكون ماذا؟ خاطئا، ولا يبنى على الخطأ أو لا يبنى على الاحتمال حكم شرعي، لا يبنى على الاحتمال حكم شرعي. سابعا ولا سادسا؟ سابعا، سد الذريعة، ويتعين في هذا الباب سد الذريعة حتى لا يتحول الموت الدماغي إلى وسيلة لماذا؟ لبيع أعضاء الناس وللسطو عليها. وهذا على فكرة موجودة في بعض البلاد الأوروبية، ما يسمى عندهم القتل بدافع الرحمة، هذا في بلد من بلاد أوروبا تشريع، يعني في بعض بلاد أوروبا هناك تشريع يجيز للطبيب قتل المريض بدافع ما يسمى عندهم ماذا؟ الرحمة. في هولندا هذا القانون، هولندا فلاحين الأوروبيين عندهم هذا القانون. وفي بعض البلاد الأوروبية الأخرى هناك تجارة منظمة تقودها عصابات دولية، هذه العصابات الدولية تقوم على ماذا؟ نشاط، وهو الإتجار في ماذا؟ في الأعضاء والسطو على أعضاء الناس بدعوى ماذا؟ الموت الدماغي. فعلينا أن نغلق هذا الباب بالقول بعدم جواز نقل الأعضاء في حال الموت ماذا؟ الدماغي، حتى لا يتحول هذا الباب إلى باب تجارة وسطو على أعضاء الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من باب نقل الأعضاء، وننتقل إلى باب آخر من أبواب الطب والدواء، والله تعالى الموفق والمستعان، وبالتوفيق. ما عندك؟ أي لا، الجزع هو ميت موتا دماغيا ويعيش على الأجهزة. بين موت الجزع وموت جميع الدماغ 4 دقائق. لا، انت لم تفرق بين موت قشرة المخ وموت جزع المخ، فاختلط الامر عندك. موت قشرة المخ ملوش علاقة بالمخ تماما، هو فقط تمام يفتقد القدرة على الإدراك والمعرفة، لكن مخه يسجل ماذا؟ ذبذبات حياتية. بينما في موت جزع المخ لا يسجل شيئا على الإطلاق. طيب، احنا ما لم ننفي قدرة الله، احنا بنتكلم في مسألة أخرى، هل يشرع رفع الأجهزة عنه أم لا؟ لكن لا نقول بأخذ الأعضاء من بدن. ما احنا قلنا الطب لا يجوز إلا إذا كانت مصلحته راجحة. أين المصلحة هنا؟ ما في مصلحة يا رجل. الطب الأصلي يجوز أم لا يجوز؟ طب وجوازه مشروط بأن تكون مصلحته أعلى، بدليل أنه قال للمرأة وإن شئت صبرت ولك الجنة، ولم يدعو الله عز وجل لها بالشفاء، بما يدل على مشروعية ترك الطب. هذه المسألة مبنية على قياس المصالح والمفاسد. انظر في المصلحة إبقائه تحت الأجهزة أشهر طويلة وممكن تبقى سنوات، وفي مصلحة نزع الأجهزة، وقارن بين المصلحتين يتضح الأمر عندك. لأن ما في مصلحة من بقائه تحت الجهاز، لأنه يصبح جاهدا بلا طائل، يصبح نوع من أنواع العبث تمام، وإهدارا لقدرات وأموال وجهود من غير مصلحة ولا فائدة. وينبغي العول في هذه المسألة على الواقع العملي. لم يثبت في تاريخ الطب أن رجلا مات جزعا دماغيا وأمكن عودة الحياة إلى مخه عن طريق ماذا؟ الأجهزة الطبية. فلا بد من العول على هذا. نعم. ده في الأخبار، باب الأخبار، إنه طلبنا بالتثبت تمام. في باب الأخبار طلبنا رب العالمين بالتثبت. ففي فارق كبير جدا بين هذا الباب وذاك الباب، وهنا حصل خلط في مسألة القياس، إذ لابد في مسألة القياس من وجود علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، علة يصلح القياس عليها، فأين تجد العلة؟ ها هنا مفتقدة. لا تباع أعضاء النوت الدماغي، حيث النوت الدماغي لاحتمال خطأ التشخيص. طب ما احتمال خطأ التشخيص ده ممكن تدل به بعدم خلع الأجهزة، إنه ربما نخلع الأجهزة ويكون إن ما احنا قلنا ثلاثة أطباء ثقات. ما حكم أن يشتري الرجل بزكاة المال كتبا يعطيها لطالب العلم الشرعي؟ لا يجوز، لأن هذا تغيير لصفة الزكاة الشرعية، وزكاة المال تخرج مالا، وزكاة الفطر تخرج قوتا، واضح؟ والكتب لا تدخل في باب الضرورة الشرعية الحياتية، لإمكان طالب العلم أن يحصلها عن طريق ماذا؟ المكتبات العامة ومكتبات المساجد وعن طريق الاستعارات، فليست داخلة في باب الضرورة، حتى نقول يجوز له أن يغير صفة زكاة المال فيعطيه كتبا. وإن كنت أقول وأهيب بإخواننا الأثرياء وأصحاب المال أن يعينوا أحد رجلين ما استطاعوا، أن يعينوا من يريد النكاح والزواج ما استطاعوا على ذلك أو إلى ذلك سبيلا، وأن يعينوه من وجهين أو من بابين. الباب الأول إذا كان وليا أن يعينه من باب التيسير عليه، ومن يسر يسر الله عليه. نعم، وإنما بعثتم ميسرين. نعم، فإن من باب التيسير أن نقضي على تلك البدعة المسمى الشبكة مثلا، فهذه البدعة لا وجود لها في الإسلام، لا وجود لها في دين الله تبارك وتعالى، وصارت البدعة هذه اليوم مرهقة جدا. الشاب لكي يدخل بيتا اليوم يحتاج في جيبه أول ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى 5000 جنيه، ده أول الأمر. فأنا أهيب بالأولياء أن ييسروا على شباب الأمة، نعم، وأن يزوجوهم كما أمر الإسلام، أكثر النساء بركة أيسرهن إيه؟ مؤونة، كما قال صلى الله عليه وسلم. كما أهين بالأثرياء أن يعينوا إخوانهم من الشباب على الزواج بأن يعينوا هؤلاء الشباب بالمال ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فمن كان عنده من فضل المال فليزوج به شابا وفتاة، وحسبه أن يكون سببا لإعفاف ماذا؟ رجل وفتاة، وأن يكون سببا لإقامة بيت مسلم. وما أحوجنا إلى هذا في هذه الأيام، والفتن فيها مستعرة، والفتن فيها تغلب الرجل على دينه، نعم، وتهزمه في إيمانه. فأهيب بإخواننا أن يعينوا هذا الشاب يريد النكاح، وأن يعينوا طالب العلم ما استطاعوا لذلك سبيلا. ولك أن تتخيل معي وتتصور معي، لو أنك أنت طالب علم بكتاب فانتفع به وقرأه ووعى ما فيه، ثم ارتقى منبرا فتكلم بما في هذا الكتاب في 100 أو في 1000، فمن تسبب في خير فله ماذا؟ فله أجره. فأين الأثرياء من هذه الأبواب؟ ومنهم من يقيم وليمة ضخمة لأضيافه أو لكذا، تتكلف 1000 أو فوق 1000، هذه 1000 لو تحولت إلى 10 كتب ينتفع بها طلبة العلم لانتفع بها آلاف المسلمون، لانتفع بها آلاف المسلمين، فأين الناس من هذا؟ فنأهيب إخواني الأثرياء أن يتنبهوا إلى هذه الأبواب من أبواب الخير، من إعانة طلبة العلم والدعاة والخطباء، ومن إعانة الشباب على النكاح، فيصدق عليهم ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. خاصة وأكثر شباب المسلمين اليوم لا يستطيعون نكاحا ولا يستطيعون نفقة في طلب ماذا؟ العلم. ونحن نعلم من حال بعض إخواننا الأثرياء هداهم الله أنه قد يلبس ساعة يد في يده، قد تكون هذه الساعة ثمنها فوق 1000 جنيه، مع أن ساعة 20 جنيها تكفيه معرفة الوقت، صحيح تكفيه، ولكن هذه 1000 قد تكون سببا لانتفاع آلاف المسلمين. فأنا أهيب بهم في هذا الباب أن يعينوا أحد رجلين، الناكح يريد الاستعفاف وطالب العلم يريد ماذا؟ الكتاب، وأسأل الله لهم التوفيق. وإن دخل طالب العلم في حد الفقر إن شاء الله. رسالة أصول السنة للإمام أحمد الحمد لله بفضل الله هي طبعت ولكنها تراجع، وتوما ننتهي من المراجعة إن شاء الله تعالى أوزعها عليكم، ثم أضرب لكم موعدا للامتحان فيها إن شاء الله تعالى. هل من المستحب عند جماع الزوجة الغسل أو الوضوء لكل جماع متوالي؟ يستحب هذا وذاك، فثبت أنه طاف على نسائه بغسل واحد، وثبت أنه اغتسل عند هذه وعند تلك. درس التفسير يبدأ الأحد بعد المقبل إن شاء الله تعالى، فبقي درس واحد في السيرة النبوية وهو الدرس 127، وإن شاء الله تعالى نبدأ درس التفسير بعد أحد بعد المقبل بمسجد الهداية الإسلامية بمنطقة الحلمية الجديدة بشارع الشيخ محمد شاكر، وإن شاء الله تبارك وتعالى وشارع الشيخ محمد شاكر خلف المدرسة الخدوية بمنطقة الحلمية الجديدة إلى جوار قسم الضرب الأحمر، ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تراودني نفسي في كثير من الأحيان بترك طريق العلم الشرعي، وتسول لي نفسي بأن الطريق طويل وشاق، وتقول ما لك والعلم، احفظ القرآن وكفاك. لا يستشرفك الشيطان من باب خير ليصدك عن أبواب إيه؟ عن أبواب خير. فالشيطان أحيانا يستشرف المرأة منا إلى باب خير ليغلق عليه أبواب إيه؟ أبواب خير. فطرد هذا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وطرد هذا بما تعرف من فضل العلم وفضل طلبه وفضل أهله، وحسبك أن لك لو جلست في مجلس كهذا خرجت مغفورا لك، هذه كافية. فإن لم تخرج منه بعلم خرجت منه بماذا؟ بمغفرة، وحسبك هذا. نعم، هو طريق طويل وشاق، وهكذا الدنيا دار مكابدة. أما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولم يجعلها الله للمؤمنين دار نعيم وراحة، إنما قال لعمر أما ترضى أن تكون الدنيا إيه؟ لهم والآخرة إيه؟ لنا. وكابد فيها الأنبياء والمرسلون والصالحون صلى الله عليه وسلم ومن بعده. هو طريق طويل وشاق، وهكذا الدنيا. ولذلك علينا أن نفقى حقيقة الحياة الدنيا، فإن من فقه الحياة الدنيا أن تعلم أنها دار إيه؟ مكابدة وتعب. فلا يخرجنكما من الجنة ما ألش فتنعم، ما ألش فتستريح. ورب العالمين لا يجمع على عبده راحتين ولا أمنين ولا خوفين، فماذا تريد، الراحة في الدنيا أم الراحة في الآخرة؟ والآخرة خير وإيه؟ وأبقى. ثانيا، هو مع طوله نعم هذا الطريق، ومع المشقة والتعب فيه مع اللذة فيه، فهي مشقة لها لذة وطعم. اسمع إلى الزمخشري يقول مع فزليته: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. كان يلتز بطلب العلم كما يلتز الرجل بماذا؟ بالجماع والاستمتاع بالنساء. نعم، فتذكر ما أنت فيه، وادفع هذا عن نفسك بالقراءة في سير أئمتنا. وكنا قديما نعيش ما تعيش أنت فيه الآن، فكان الشيطان يحاول أن يستشرفنا من هذا الباب. ما تفعل بطلب العلم؟ وإلى ما ستتعلم؟ وإلى وإلى إلى آخره كان يقول لنا هذا. نعم، ثم كان الإنسان يطرد عن نفسه الكسل، ويطرد عن نفسه هذا الفتور بمطالعة قصة الإمام البخاري رحمه الله، وبمطالعة سيرة الإمام أحمد رحمه الله. نعم، فعليك بمطالعة سير العلماء وتراجمهم، فستجد فيه ماذا؟ ما يعينه. هو طريق طويل وشاق، لكن لماذا تعتبر بالطريق ولا تعتبر بنهاية الطريق؟ أين الإمام البخاري الآن؟ نعم، أين الإمام ابن تيمية الآن؟ أين الإمام الألباني الآن؟ وأين الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام رحمه الله الآن؟ وأين العلامة ابن عثيمين رحمه الله الآن؟ فهؤلاء إن كان أول الطريق فيه من التعب والمشقة والمكابدة، لكن آخر الطريق فيه ماذا؟ فيه كم من رحمات الآن يترحمها الناس على هؤلاء، كم؟ لعله ليست هناك لحظة في الأرض إلا وهناك منتفع بعلم البخاري رحمه الله. فكيف صحيفة البخاري الآن؟ كيف ميزانه؟ نعم، وكتابه طبع من الطبعات ما لا يحصى عددا، وكل الدنيا اليوم تقول روى البخاري روى البخاري، صحيح؟ فانظر كيف فضل البخاري وشرفه، حتى صار يقال اليوم احنا غلطنا في البخاري، صار مثلا يضرب، وصارت الرحمات في كل ساعة وفي كل دقيقة تقول رحمة الله على البخاري، روى البخاري رحمه الله، روى البخاري جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، وهكذا. فلماذا تعتبر بأول الطريق ولا تعتبر بماذا؟ بنهاية الطريق. فإن كان طريق العلم فيه مشقة وتعب، لكن آخر الطريق فيه الشرف وفيه الفضل. وإليك هذه فاسمع: دخل المنصور يوما المسجد النبوي، وكان المسجد عن آخره قد امتلأ، لا موضع فيه لقدم، فقال بعض المرجفين في المدينة: اليوم يجلس مالك آخر الناس. الإمام مالك أين يجلس؟ يجلس آخر الناس. فدخل الإمام مالك من الباب، قال: يا أمير المؤمنين، أين يجلس شيخك مالك؟ قال: مكاني يا إمام المسلمين. فلماذا لا تعتبر بهذا الشرف؟ وهذا شرف العلم فوق شرف ماذا؟ الملك، كما قال ابن العميد: وحببت إلي الوزارة ولم أرى بعدها من شرف، حتى أبصرت مناظرة بين الجعابي والطبراني، فكان الطبراني يفتخر بسعة الحفظ، وكان الجعابي يفتخر بسعة الفهم، فقال الجعابي للطبراني: عندي حديث لا تعرفه. قال: أسمعني. قال: حدثنا خليفة، حدثنا سليمان بن أيوب. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه خليفة، فاسمعه مني من غير واسطة خليفة. فقال ابن العميد الوزير: فتمنيت يومها أن أكون أنا الطبراني وأن الوزارة لم تكن. وهذا اعتراف وزير بشرف العلم. ولا تقول نحفظ القرآن أولا ثم نبدأ في طلب العلم، فالشيطان يريد أن يأخذك عما أنت فيه بعيدا، ثم يخلو بك هناك. وإنما يأكل الذئب من الغنم ماذا؟ قاصية. ولماذا لا تجمع الحسنيين، فتحفظ ها هنا وتسمع ها هناك؟ وما يمنعك من هذا؟ ورب العالمين قد ميز الإنسان على سائر المخلوقات بماذا؟ بالإرادة. فكان الشيخ محمد بن إبراهيم، وقد علمتم ترجمته في الجمعة الماضية، قد عمي رحمه الله في 16، ومع ذلك كان يطلب كل العلوم معا، طلب القرآن، طلب اللغة العربية، درس المقدمة، ودرس قطر الندى، ودرس ملحة الإعراب، ودرس الألفية، وفي الحديث درس بلوغ المرام وألفية الحافظ العراقي، وفي الفقه درس المغني، ودرس زاد المستقنع، كل هذا مع ماذا؟ مع ذهاب بصره. فتعلم العلم، فإنك لا تدري ما يكون غدا، وما تسمع من العلم اليوم قد لا تستطيع أن تسمع ماذا غدا. نعم، اغتنم يومك قبل أن يأتي ماذا غدك. ونحن قبل أيام كان بيننا أولئك الثلاثة الأعلام، شيخ عبد العزيز وشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، حتى أنه في سؤال لبعض الناس عن العلم في دولة الحجاز، في دولة السعودية، قالوا العلم قل بعد موت الشيخين، قل هناك بعد موت ماذا؟ شيخين. فعلا، وقل بعد موت الشيخ الألباني رحمه الله، قل. فتعلم العلم، فإنك لا تدري ما يكون إيه؟ ما يكون غدا. وكان بيننا قبل أيام من العلماء الكثير، والكثير من نسمع منهم، ثم ما بين عشية وضحاها من مات منهم قد مات، ومن ذهب منهم قد ذهب، ومن سافر منهم قد سافر. فإياك أن يستشرفك الشيطان من هذا الباب. والله تبارك وتعالى وبالله التوفيق. وإن شاء الله تعالى لعلي أجيب على بعض أسئلتكم بعد الصلاة حتى لا أطيل عليكم. إذ الرفق بالمسلمين يتعين إن شاء الله تبارك وتعالى، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وربنا رفيق يحب الرفق. جمعنا الله إياكم على الهدى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.